بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في موضوع الدروس السابقة، يقول هذا السائل: يا شيخ، يتحرج بعض الناس من الصلاة أمام المدفأة، هل في ذلك حرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان يتحرج في نفسه شيء من الشبهة يتجنبها، أرض الله واسعة. نعم. على ما يدل حديث لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه شيخ؟ يدل على أنه يجب أن يدخل في الصلاة وهو فارغ الذهن من أمور الدنيا ومتعلقات النفس، من أجل أن يقف بين يدي ربه وهو متجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشغله شاغل من طعام أو شراب أو غير ذلك، أو مدافعة الأخبثين البول والغائط. نعم. لو شعر بالحاجة إلى دورات المياه بعدما دخل في الصلاة، هل يقطعها يا شيخ؟ لا يقطعها، ولكن يخففها، يخففها بحيث أنه يذهب إلى قضاء حاجته ليدخل في الصلاة وهو فارغ البال من الأشغال والشواغل. نعم. حدثونا يا شيخ، يقول هذا السائل عن أسباب الخشوع في الصلاة، وإذا كان الإنسان تشغله الأفكار والوساوس عند بدئه في الصلاة. أسباب الخشوع في الصلاة هذا شيء يجعله الله في قلب المؤمن، يستحضر عظمة ربه فيخضع بين يديه ويتدبر القرآن إذا قرأه أو سمعه من الإمام. هذا هو روح الصلاة، وهو قلبه لبها، فيتجنب الشواغل قبل أن يدخل في الصلاة حتى يدخل فيها وهو متجه إليها. نعم. القصص التي نسمعها يا فضيلة الشيخ عن خشوع الصحابة والتابعين التي نسمعها أو نقرأها في الكتب فضيلة الشيخ، ما صحتها؟ هذه صحيحة، والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم وسار على منهجهم يخشعون بين يدي ربهم ويتدبرون آياته، ولذلك صاروا خير القرون وأفضل القرون. نعم. ما الجامع الشيخ إذا بدأ بالعشاء، هل يكمل حتى يشبع ولو فاتته الجماعة، أم يأكل بمقدار ما يتناوله؟ يأكل حتى يذهب طمعه في الطعام ونهمته في الطعام حتى يتفرغ للصلاة. نعم. مس الحصى يا شيخ، أليس هو خاص بصلاة الجمعة؟ لا، حتى في صلاة غير الجمعة لا يمس الحصى الذي أو التراب الذي يسجد عليه إلا إذا كان فيه ما يؤذيه من شوك أو حصى فيزيله. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ: ذكر الشيخ رحمه الله أنه يكره تشبيك الأصابع، فما الجواب عن تشبيك أصابعه صلى الله عليه وسلم حين نسي ركعتين من الصلاة؟ الجمع بين هذا وهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة، لا ينتظر الصلاة وليس في صلاة، فيشبك بين أصابعه لأنه زال المانع، لا يشبك بين أصابعه إذا كان جالسا ينتظر الصلاة أو كان في نفس الصلاة. نعم. التعوذ يا شيخ ما حكمه بعد التثاؤب؟ لا أصل له، ولكن الذي ورد أنه يكظم ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه. نعم. الشيخ، بعض المصلين يزعج من حوله برفع صوته بالقراءة والذكر، وخصوصا عندما يكون ساجد تسمعه يدعو والصوت مرتفع. هذا منهي عنه، ولا يجوز أن يشوش على من حوله، فيكون ذلك بينه وبين ربه سرا، ولا يرفع به صوته. وحتى إذا نفخ أو انتحب فبان حرفان فإنه تبطل صلاته، لأن الحرفان كلمة ليست مشروعة في الصلاة. نعم. بالنسبة شيخ صالح، إذا مر الطفل بين يدي المصلي أو بعض الحيوانات الأليفة، المصلي يتخذ سترة ويدنو منها، ولا يضره من مر من ورائها. فإذا كان أمامه سترة ودنا منها فلن يمر بين يديه أحد. نعم. من القطط والحيوانات يا شيخ، التي لا طاقة له بدفعها لا تضر. نعم. إذا مر الشخص بين يدي المصلي قهرا يا شيخ عنه، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، ولكن يأثم المار ويأثم المصلي إذا تركه يمر من غير ضرورة، يأثم الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وقال صلى الله عليه وسلم للمصلي: يدفع المار ولو بالمقاتلة، يعني الضرب، المقاتلة يعني الضرب، فإذا لم يندفع إلا بضربه ضربه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، ومعنى يقاتله يعني يضربه. نعم. وإذا مرت المرأة يا شيخ صالح؟ وإذا مرت المرأة، هي المرأة مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ولكن جاء في الحديث أنه يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار، المرأة والكلب الأسود البهيم والحمار، جاء في الحديث هذا، وهذا القطع معنوي وليس حقيقيا، لا تنقطع صلاته، ولكن القطع يعني يقطع ثوابها أو يقلل من ثوابها. نعم. ما عقوبة الشيخ المار بين يدي المصلي؟ يأثم بهذا، إلا إذا لم يكن له طريق إلا هذا فلا بأس، وأما إذا كان له طريق يغنيه عن المرور بين يدي المصلي حرام عليه أن يمر بين يديه قريبا منه. نعم. ضابط السترة وطولها وما حكمها يا شيخ للمصلي؟ السترة أن تكون مرتفعة بقدر مؤخرة الرحل، هذه السترة المشروعة. وإذا لم يكن أمامه هذا النوع، فيكفي أن يضع أمامه عصا يعرضه بين يديه، فإذا لم يكن معه عصا يخط من أمامه خطا. نعم. الشيخ، الزحام في الحرم فضيلة الشيخ، هل الحكم يشمل المسجد الحرام إذا كان الإنسان يصلي؟ لا، هذا ضرورة، المرور بين يدي المصلي في مواطن الزحام في المسجد الحرام وفي الجوامع الكبيرة هذا يعفى عنه للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخشى مارا من جدار أو شيء شاخص. نعم، الإمام والمنفرد تكره صلاته من غير سترة أمامه ولو قدر مؤخرة الرحل، مرتفعة تكون قدر مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن أمامه سترة فإن هذا يكره كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم. ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص. ولو لم يخش مارا، يعني يتخذ سترة ولو لم يخش مارا، وتكون السترة من جدار هي أمامه أو شيء شاخص يعني مرتفع كبنية أو حصاة مرتفعة. نعم. كحربة أو غير ذلك. كالحربة، وهي حربة الرمح الذي يقاتل به، يركزها أمامه، والعنزة يركزها أمامه، تكون سترة له. نعم. ويسن أن يدنو منها. يسن للمصلي أن يدنو من سترته، قوله صلى الله عليه وسلم: وليدنو منها، حتى لا يكون بينه وبينها مسافة بعيدة فيمر من أمامه المار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. نعم، هذان أمران، يصلي إلى سترة فلا يصلي إلى غير سترة إذا كان إماما أو منفردا، ولا يبعد عنها لأنها تزول الفائدة منها إذا بعد عنها. نعم. وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. ينحرف عن السترة التي أمامه الشاخصة من عمود ونحوه يسيرا، لئلا يتشبه بمن يعبد الأصنام أو يعبد المباني ونحو ذلك. نعم. وإذا تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائه شيء لم يكره. وإذا تعذر أن يتخذ أمامه شيئا شاخصا فإنه يخط خطا ويقوم مقام الشيء القائم، إذا مر من ورائه من يمر من وراء السترة خطا أو غيره فإنه لا يضر. نعم. فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، كما في الحديث، ولكن المراد بالبطلان هنا، نقص الثواب والأجر، وليس المراد بالبطلان عدم صحة الصلاة بذلك. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الدروس المفيدة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذه الدروس المفيدة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.